الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من قصة موسى مع فرعون وقومه في سورة الشعراء، وهذا اليوم نبدأ بقصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يقول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: واتل عليهم، من التلاوة أي اقرأ عليهم خبر إبراهيم، نبأ إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ذلك عليهم ويقرأه من كتاب الله، من القرآن الذي أنزله الله عليه، فهو يتلوه عليهم. نبأ إبراهيم أي خبر إبراهيم، وهو إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ونبينا صلى الله عليه وسلم ممن فاز بالخلة، وهو أبو الأنبياء، لم يبعث الله نبيا من بعده إلا من ذريته. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه، أي حين قال أو وقت قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أنكر على أبيه وأيضا أنكر على قومه عبادتهم للأصنام، فقال ما تعبدون، قال ابن كثير في شرح هذه الآيات: هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء، أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا شريك له والتبرؤ من الشرك وأهله، فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل، فقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ودعائها، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون فهم على آثارهم يهرعون. نعم، يعني سؤال إبراهيم ما تعبدون، يعني ما هذه الأصنام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كما قال في آية أخرى، قالوا نعبد أصناما، اعترفوا بأنهم يعبدون أصناما وآلهة من دون الله، فنظل لها عاكفين، و العكوف هو الإقامة في المكان مع طول المكث فيه، يعني هم مستديمون مستمرون على عبادتها، يعكفون عندها ويبقون عندها الأوقات الطويلة ويدعونها من دون الله. قال لهم إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لأن الإله إنما يعبد ويؤله من أجل أنه يسمع داعيه إذا دعاه فينصره ويفرج همه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو ينفعونكم يجلبون لكم نفعا يعطونكم الأرزاق يعطونكم البنين يعطونكم المال يعطونكم الصحة أو يضرون يضرونكم إذا عبدتم الله أو فعلتم خيرا؟ وكان الجواب لا. وهذا لا يختلف فيه اثنان، كل عاقل يقول هذا، حتى كفار قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقط نريدهم واسطة عند الله وإلا الأمر بيد الله. فما استطاعوا أن يجيبوا على سؤاله أو أسئلته، على أسئلته الثلاثة، لأنها أسئلة وجيهة ولا يجدون جوابا، فهم يعرفون أن آلهتهم لا تسمعهم إذ يدعون ولا تنفعهم ولا تضرهم، لكن هم تمسكوا بهذا لأن آباءهم كذلك يفعلون. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه مشكلة العادات، لها ضغط على النفوس، ولهذا تجد الناس إلا النادر يعيش على ما يعيش عليه آباؤه وأجداده ومن حوله، وهذا ليس بحجة، هذا ليس بحجة. الله جل وعلا ما جعل الحق في الآباء، ما جعل الحق في الآباء، لكن العادات لها ضغط شديد جدا على الإنسان. قال جل وعلا في آية أخرى تؤيد هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يكفينا. قال الله جل وعلا: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الآباء المشركون لا يعلمون شيئا عن التوحيد وعن عبادة الله ولا يهتدون إلى الحق، فهذه ليست حجة. قال جل وعلا: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا إبراهيم قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أخبروني. فهذا الذي كنتم تعبدونه وهي الأوثان والأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون، أنتم وآباؤكم الذين قلتم أنكم وجدتموهم كذلك يفعلون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي وأنا عدو لهم، ولا أخشاهم ولا أخاف منهم ولا خير فيهم إلا رب العالمين. يحتمل أن الاستثناء هنا منقطع، لكن رب العالمين أخاف، هذا يحتاج إلى تقدير، أو أنه استثناء متصل لأنهم كانوا يجمعون بين عبادة الله وعبادة الأوثان، وهذا حال أكثر المشركين حتى كفار قريش يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام. فقال لهم كل من تدعون عدو لي وأنا عدو له، لا أرضاه ربا ولا أدعوه ولا أخشاه إلا رب العالمين، لأنكم كنتم تعبدونه ولكن تشركون معه غيره، ولا ينفعكم عبادتكم له ما دمتم أنكم مشركين، لكن الله هو ربي. قال: الذي خلقني فهو يهديني، خلقني وأوجدني من العدم فهو يهديني، هداية التوفيق التي تكون بعد هداية الإرشاد وليست هداية الإرشاد وحدها، لأن الله هدى الخلق كلهم، هدى قوم إبراهيم هداية الإرشاد وأرسل إليهم إبراهيم وبين لهم الحق ودلهم عليه،

جعله مبهما، حذف المسند إليه. ولم قل غير الذين غضبت عليهم، أدب عظيم، تقوى القلوب. وكذلك قول مؤمن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أسندوا إرادته إلى الله، وإرادة الشر لم ينسبوها إلى الله. قال جل وعلا: والذي يميتني ويحيين. قال ابن كثير: أي هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد. هو الذي يميتني إذا جاء الأجل، ويحييني يوم القيامة، وقد كنت ميتا فأحياني في الدنيا. اعتراف واعتماد وعقيدة عظيمة. قال جل وعلا: والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال ابن كثير: أي هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو الفعال لما يشاء. دليل على وجوب الطمع في رحمة الله وحسن الرجاء لمن كان مستقيما على العمل الصالح، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، بشرط أن يكون قد بذل أسباب ذلك. فإبراهيم يطمع وهو الرجاء أن يغفر لي خطيئتي، ذنبي أو ذنوبي، لأنه مفرد أضيف، يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، مالك يوم الدين، يوم يدان الناس بأعمالهم. ثم قال جل وعلا: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي هب لي حكما، قال ابن كثير: وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس: وهو العلم، حكما يعني علما، اختاره السعدي فقال: أي علما كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام وأحكم به بين الأنام. وقال ابن وقال عكرمة: هو اللب، يعني الفهم. وقال مجاهد: هو القرآن. والمراد والله أعلم ليس القرآن يعني الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن صحف إبراهيم. وقال السدي: هو النبوة، حكما أي نبوة، واختاره ابن جرير الطبري. وهذا والله أعلم كله حق، فالله أعطاه النبوة وأعطاه العلم وأعطاه الفهم وأعطاه الصحف. وألحقني بالصالحين، قال ابن كثير: أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار: اللهم في الرفيق الأعلى. هكذا قال ابن كثير، والأولى عدم ذكر ذلك، عدم الإتيان به، لأن المراد بالصالحين المخلوقين، الصالحين من الخلق. قال: وفي الدعاء، وفي الحديث في الدعاء: اللهم احينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مبدلين، وبعض الألفاظ: ولا نادمين. وحديث صححه الحاكم: ولكن قال الذهبي: لم يخرج لعبيد وهو ثقة، والحديث مع نظافة إسناده منكر، أخاف أن لا يكون موضوعا. ورواه الهيثمي، أورده الهيثمي وقال: رجال أحمد رجال الصحيح، فالحاصل أن الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالصالحين. ينبغي أن يكون هذا من دعائك أخي المسلم. ولهذا قال جل وعلا عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا ديدن المؤمنين، لأن الصالحين هم الذين أصلحوا ظواهرهم وبواطنهم واستقاموا على دين الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن الصالح من هنا أعم، تجمع كل صالح. وأيضا قال جل وعلا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قاله عن أهل الكتاب الذين يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى بذلك على جمع من عباده. قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال جل وعلا: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وقال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والآية في هذا كثيرة، وكذلك دعا بذلك أيضا سليمان، جملة من أنبياء الله دعوا بهذا. هذا سليمان يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والحديث بهذا صحيح الإسناد، ثبت هذا الحديث، لكن قد لا تكون هذه الجملة كلها التي ذكرها ابن كثير رحمه الله. كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، فقد صح الحديث الوارد في ذلك. وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند قال عنه الألباني أنه صحيح، عن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله. وذكر

لأن إبراهيم عليه السلام ما كان يعرف ماذا يختم لأبيه به، لا يعرف ماذا ختم له به، ولهذا لما تبين له أنه عدو لله كما في الآية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهذا يوم القيامة. قال وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. قطع الإلحاق بهم، يعني لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلنا في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة إلا في استغفاره لأبيه أو في قوله لأبيه لأستغفرن لك. وقوله ولا تخزني يوم يبعثون، أي أجرني من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق وأولهم وآخرهم. قال البخاري في قوله ولا تخزني يوم يبعثون، وقال إبراهيم بن طهمان وساق بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، غبرة وقترة وقترة نسأل الله العافية. ثم قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه فيقول يا ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، فيقول إني حرمت الجنة على الكافرين. هكذا رواه البخاري أيضا عند هذه الآية، ورواه في حديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفردا به ولفظه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال له يا إبراهيم ما تحت رجليك، يعني انظر تحت رجليك تحت قدميه، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ هو الذكر من الضباع، حول آزر إلى صورته، ومعنى متلطخ يعني متلطخ بعذرته وبنتنه، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تخزني يوم يبعثون، يوم تبعثنا تبعث العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون، أي لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنون ولو افتدى بأبنائه بل بمن في الأرض جميعا. ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله وإخلاص الدين له والتبرؤ من الشرك. ولهذا قال إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من الدنس والشرك. قال محمد بن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم حتى يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد الحسن وغيرهما بقلب سليم يعني من الشرك. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب المنافق مريض قال الله تعالى في قلوبهم مرض. وكل هذه المعاني حق، والمراد أنه سليم من الشرك بالله جل وعلا. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.